الحمد لله الذي فرض على المسلمين حج بيته الحرام ونوع العبادة لعباده فشرعه بعد الصيام وجعله سبابا لرفع الدرجات ومحو الذنوب والآثام ليجزي الذين صبروا أجرهم بإحسان ما كانوا يعملون. أحمده وأشكره على ما أولانا من جزيل فضل والامتنان، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله كثير الخير دائم الإحسان، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صاحب الآيات والمعجزات والبرهان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما كان وما يكون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أول بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، لقد فرض الله سبحانه وتعالى على من استطاع من العباد حج بيته الحرام، وجعل الكعبة المشرفة قبلة لأبناء الإسلام. يأتي إليه الناس من كل بلد خاضعين لله ذي الجلال والإكرام. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لقد فرض الله سبحانه وتعالى الحج وجعله سبابا لاجتماع القبائل وتعارف الشعوب، تقوية للرابطة بين الأمم الإسلامية والمودة الإنسانية والألفة بين القلوب، تقدير لعظمات الله وتذكير بيوم الحشر، رجاء في العفو عن الذنوب. إن الله لا يفضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فشمروا عن سائر جيد والعزم والاهتمام، وحرضوا النفوس فربما يعصروا الوصول بعد هذه الأيام، وهيئوا نجائب الأشواق لزيارة بيت الله الحرام. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. فهنيئا لقوم بادروا وفارقوا أهلهم وديارهم إجابة لنداء الجليل عليه السلام، خليل عليه السلام. فهنيئا لقوم بادروا وفارقوا أهلهم وديارهم إجابة لنداء الخليل عليه السلام، وأقبلوا على مولاهم ليقبل عليهم ويمنحهم من فضله الأجر الجزيل، وأنفقوا نفائس الأموال في هذا السبيل وأموا بيت الملك الجليل، أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وبشرى لهم إذا وصلوا الميقات وتجردوا من المخيط والمحيط واغتسلوا للإحرام، ثم لبسوا الإزار والرداء أبيضين ونعلين وصلوا ركعتين سنة الإحرام. وبعد ذلك نووا الحجة أو العمرة بنية خالصة لذي جلال والإكرام، فلا تعلمون ما أخفي لهم من قرة عيون جزاء بما كانوا يعملون. ورفعوا صوتهم بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وجدت في السير حتى وصلوا بيت الله المعظم، وطافوا بالبيت سبعا، وقبلوا الحجر وصلوا ركعتين، وشربوا من ماء زمزم، وسعوا بين الصفا والمروة سبعا، وتضرعوا إلى الله الكريم الأكرم، وكانوا من الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ثم توجهوا إلى عرفات ووقفوا بها،

وتهيأوا لأرضكم وحسابكم على ربكم، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه. قال تعالى: والمزل خائن عالما إن الله وملائكة يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أنت تعلم بنا يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع شملهم ووحد كلمتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إياك ندعو فلا تخيبنا، ولك نجاوب فلا تطردنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اجعل من خير خلف لخير سلف بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا البنين والبنات والآباء والأمهات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا، واشفع فينا خيارنا، واتق منا رقابنا، ويسر لخيرات اسبابنا، واهذب اخلاقنا، وفي لنا ولمن حضر هذا المجلس وغاب عنا من اخواننا، ولا تبقي علينا تبعثنا احد من خلقك، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك يا حي يا قيوم انت اعن حججنا، اللهم اعنهم وعلى مناسكهم. اللهم يا رب احفظهم في الذهاب والايام، اللهم اعنهم على مناسكهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح لهم ما ظهر وما بطن، اللهم اجعلهم يا مولانا من الغانمين بفضلك يا ارحم الراحمين. جميع الحجاج الله يحفظهم، الله يحفظهم اينما حالوا وارتحلوا، الله يعونهم على المناسك. اللهم نسألهم الدعاء لنا ولجميع المسلمين، الدعوة الكبيرة لغادي دعوها يا حجاج، دعوة للمسلمين، الله يجمع شملهم، الله يجمع شمل المسلمين أينما كانوا وتعينوا بفضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على بشير النذير وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واغفر الله لنا ومن خلق آمين. يا رب العالمين، يا الله يا قدير، بسم الله.